إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئاته فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بأهلي وأحبابي، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. ونكمل اليوم الدرس 14 من سلسلة رحلة إلى الدار الأخرى، ونحن اليوم كما وعدنا على موعد مع المهدي رضي الله عنه وأرضاه. والمهدي، الحديث عن المهدي من ضمن حلقات رحلة إلى الدار الأخرى، كعلامة وسطى إن صح القول. فعلامات التسع سورة فصلناها جميعا، 59 علامة صحيحة جاءت من خلال السنة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هنبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا في علامات التسع الكبرى، وهي 10 علامات، ولكن بينهما علامة كما يقول بعض أهل العلم علامة وسطى إن صح القول، وهي المهدي المنتظر عليه السلام. فقبل ما نبدأ ذكر، عايزين نعرف من هو المهدي ومن أين يخرج، وحال المسلمين في عهد المهدي، وإزاي نعلم بظهور المهدي، إزاي نعرف أنه ده اللي ظهر، ده هو المهدي وليس غير المهدي، وإيه الأدلة على ظهور المهدي، وإيه هي الشبهات التي استدل بها من كذبوا بظهور المهدي عليه السلام، ثم ما واجبنا نحو المهدي. كل هذه الأشياء أو العناصر دي نعلمها أو نجيب عنها إن شاء الله في لقاء الليلة الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله حاليا لنا لدخول الجنة إن شاء الله جل وعلا. السبب اللي خلى موضوع المهدي عليه السلام في هذه الأيام على وجه خصوص هو موضوع الساعة، كما يقولون موضوع المهدي عليه السلام في هذه الأيام هو موضوع الساعة. ليه؟ لأن أغلب الناس النهارده يعيشون في بلاء شديد فيتطلعون إلى طوق النجاة. إيه هو طوق النجاة في نظر أكثر الناس؟ هو ظهور المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بظهور المهدي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأنه يحكي المال حتى للناس، وأنه تفيض الخيرات في عهده، وثم تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء بركتها، وهكذا. يعني يتعلم من خلال العلامات التي ظهرت من خلال الحديث عن المهدي عليه السلام إن عهد المهدي ده هيبقى أفضل عهد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وده طبعا وإن كان كلام صحيح، لكن ليس من الصحيح إن إحنا نعتقد إن فترة المهدي اللي هيجي فيها دي هي فترة بقى استراحة بقى وهنقعد بقى يعني إيه هنعيش حياة سعيدة وبالبلدي كده هنرحرح يعني مش هنعمل أي حاجة. بالعكس، ده ظهور المهدي عليه السلام هو بداية عصر الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله وبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يعني الفترة بتاعت المهدي دي عليه السلام فترة يعني عصيبة جدا في الجهد والمشقة والبذل والعطاء، فترة صعبة جدا يتميز منها المنافق من المؤمن. لذلك قال أهل العلم إن وجود المهدي عليه السلام هيكون بفضل الله عز وجل هيكون فرقان وفاصل بين فسطاطين، فسطاط أهل الإيمان الذين لا نفاق فيهم، وفسطاط أهل النفاق الذين لا إيمان معهم. فده هيتميز دي من خلال إيه؟ من خلال ظهور المهدي عليه السلام. وبعدين المهدي عليه السلام لن يظهر الا، خد بالك الحته دي مهمه جدا، يعني لن نتعجل هنذكرها في اخر الدرس، لكن بنقول بس نبذه عنها، ان ظهور المهدي عليه السلام لن يظهر الا بعد انتهاء مرحله التصفيه والتربيه في الامه المسلمه ورجوع المسجد الاقصى مره اخرى، اللهم عجل برجوعه. فرجوع الامه الى الحق جل وعلا من خلال اقامه خلافه اسلاميه كامله، خلافه اسلاميه كامله ترجع قبل ظهور المهدي عليه السلام. يعني لن يظهر المهدي إلا إذا ظهرت الخلافة الإسلامية، أو على الأقل كما قال بعض أهل العلم، أو على الأقل ترجع أو يرجع أغلب أهل الإسلام إلى دينهم الحق، فتظهر صحوة مباركة، والحمد لله بوادر الصحوة واضحة وظاهرة بفضل الله عز وجل في كل بلدان العالم. يعني نكاد نقول إن كل ثانية بفضل الله عز وجل هناك رجل يعني يعلن التوحيد لله عز وجل في كل أقطار العالم حتى في بلاد الكفر. ما من ثانية لا أقول دقيقة ما من ثانية تمر على وجه الأرض الآن إلا ورجل أو امرأة يعلم التوحيد لله جل وعلا. ففي صحوة مباركة واضحة، لكن هذه الصحوة لابد أن تكتمل ثمراتها، ثم بعد ذلك يعود المسلمون إلى الديانة الحق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرجع المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى لن يرجع إلا بعودة المسلمين إلى الله عز وجل. ودليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فأجل التعقيد يعني إيه؟ هيقتلهم بسرعة، فيقتلهم المسلمون، فيجد اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحبر، فينطق الله الشجر والحبر فيقول: يا مسلم، يبقى في عرض إيه؟ الحبر نفسه عرف إن الآية مسلم، يا مسلم يا عبد الله تعال خلف اليهودي تعال فاقتله، إلا شجر الرقم فإنه من شجر اليهود. تعالوا نشوف الموضوع من أوله قبل يعني أن نسبق الأحداث، تعالوا نشوف موضوع النهج عليه السلام الأولي تتبع المقام صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، من المهدي؟ من هو المهدي عليه السلام؟ المهدي كما قال جمهور أهل السنة والجماعة هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي ومن نسل فاطمة. اسم المهدي كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبي المهدي كاسم أبي النبي. يبقى اسم المهدي إيه؟ محمد بن عبد الله، يعني هو ده اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهيظهر في وقت تكون الأمة في أشد الحاجة إلى ظهور. إزاي في أشد الحاجة؟ كانت الأمة أصلا تكون رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، أيها ترجع، لكنها تكون في حاجة إلى قائد رباني يقود الأمة إلى نصرة دين الله جل وعلا. في هذه اللحظة هيكون المهدي وهو خليفة راشد وليس نبي كما يدعي البعض، لأن بعض الذين أنكروا أحاديث المهدي قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب من يدعي من المهدي نبي؟ المهدي خليفة راشد كما قال أهل العلم، هو رجل ممن يجددون أمر دين الله عز وجل على رأس كل 100 عام، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله عز وجل رجلا يجدد للأمة أمر دينها، مش يجدد يعني يألف، لا، يحيي سنن قد ماتت ويجمع صف الأمة على كلمة التوحيد وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا إيه؟ هذا هو المهدي. إذا المهدي محمد ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، اسمه كما قلنا كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي. طب صفة المهدي إيه؟ الأول في حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لما تضرش من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، في رواية من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في رواية: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما ودورا. قال ابن كثير رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله العلوي نسبة إلى علي، الفاطمي نسبة إلى فاطمة، الحسني نسبة إلى حسن ابن علي رضي الله عنه جميعا. طب نعرفه ازاي؟ ما هو الرجل من الشعلمات. إنما أستنى لما أخبر عن مواصفات أو عن صفة الدجال، أنا بقى كم أعطانا صفة حقيقية واضحة لصفة الدجال، بحيث إن المؤمن لو شاف الدجال يعرف إنه إيه؟ هو الدجال مكتوب بين عينيه إيه؟ كلمة كافر، يعني استهزأ كما تمتاز في رأس، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيراها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. شوفوا ده من إعجاز النبوة، إن واحد حتى لو ما بيعرفش يقرأ، مجرد ان هو بس يحمل ايمانا في قلبه، عشان كده بقول لك لن ينجو من الفتن القادمه الا كل مؤمن. ذلك الناس حقا من الان بالايمان الذي سينجيك من الفتن القادمه والعلامات الكبرى وهذه الاشياء الاحداث التي ستحدث قرب قيام الساعه، لن ينجو منها الا المؤمنون بفضل الله عز وجل. فالدجال لو كان هناك انسان يعني واخد بالقران ولكنه مش مؤمن، ان يحتمل لو شاف الدجال مش عارف وهيتبعه. إنما لو واحد لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولكنه مؤمن بفضل الله عز وجل، كل أول ما يشوف الدجال يعرف إن ده إيه؟ هو الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا عيسى ابن مريم أيضا وصفا دقيقا حتى نعرفه، وكان من أجمل العلامات التي نعرف بها عيسى عليه السلام أنه يتحضر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. فأول ما تشوفه تعرف إن هو، مجرد إنك تبص في وشه كده تلاقي العرق نازل من جبينه حبات لؤلؤ نازلة، فتعرف إن هو ده مين؟ عيسى عليه السلام. برضو إنما تم وصف لنا المهدي وصفا لا تستطيع أن يختلف عليه اثنان. قال صلى الله عليه وسلم: والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المهدي مني أجلى الجبهة. أجلى الجبهة إيه؟ يعني واسع الجبهة ومنحصر الرأس من إيه؟ من جوانب الرأس، يعني من هنا كده شعر إيه؟ منحصر شوية، فيعني شعره خفيف من المقدمة. أجلى الجبهة، أقدم الأنف. أقنى الأنف يعني إيه؟ أقنى الأنف يعني في طول في الأبنبة بتاعت الأنف نفسها، وفي دقة في الأبنبة، وده يدل على جمال الخلقة، إنه شكله جميل جدا. يبقى إيه؟ أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. دي طبعا مش ثابته قوي، لان في حديث ثانية قال فيها لما تم 5 سنين او 7 سنين او 8 سنين، يعني على اختلاف الروايات، لكن اغلب الروايات تتحدث انه سيبقى في الارض ايه 7 سنين. طب من اين يخرج المهدي؟ هيخرج منين؟ شوف بقى من رحمه ربنا عز وجل، النبي عليه السلام حدد جهه ولم يحدد بلد. عارف ليه؟ لان اعداء الاسلام كتير جدا. لو ان النبي سال المهدي يخرج مثلا من مصر او من السعوديه او من اليمن او من حته معينه، كان كل الناس هيبحثوا عن كل من، يعني الناس اللي هم بيعبدوا الاسلام كانوا يبحثوا عن من كان اسمه محمد ابن عبد الله ويقتلوا جميعا. صح ولا؟ لكن النبي قال ايه؟ اخبر انه يخرج من جهه ايه؟ المشرق. طب المشرق دي فين؟ لا ده المشرق دي بقى عايز بقى ايه؟ 200 دوله 300 دوله ما تعرفش يجيبوا منين. فمش معقول هيقتلوا بقى كل الناس ده عشان ايه؟ واحد فقط. وده من رحمه الله عز وجل. فالراجح ان خروج المهدي يكون من قبل المشرق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة. الكنز ده هو إيه؟ هيجي دلوقتي في الكلام. الكنز ده هو الكنز الموجود تحت الكعبة، في كنز تحت الكعبة، وهذا ثابت بنص الحديث، في كنز تحت الكعبة هيقتتل عند الكنز ده ثلاثة كلهم أولاد خلفاء. قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، هم الثلاثة يقتتلوا ومحدش هيبقى، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه لورين المهدين، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على السلم. ولو حبوا على السلم، ما قالش ليه حبوا على الرمي أو على السقف، لأن الحب على الرمي أو السقف سهل، إنما الحب على السلم مؤلم. فشو أنا بعتبر لك إيه؟ يعني بيقولك حتى لو كنت في غاية الشدة والمشقة والتعب لابد أن تبايع المهدي بأمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على السلم فإنه خليفة الله المهدي. الحديث ده من اللي رواه؟ حديث احنا قلناه دلوقتي، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في النهاية سلسلة الملاحم قال هذا إسناد قوي صحيح. لكن في كان في تعليق للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الألباني ليه؟ قال الحديث ده كله صحيح فيما عدا قوله اللي هو ايه؟ فإن فيها خليفة الله، فإنه خليفة الله المهدي. قال لي بقى، قال لي هذه زيادة منكرة، ليس لها طريق ثابت ولا يصح أن يكون لها شاهدا في هذه الزيادة، يعني الزيادة نفسها منكرة، حديث صحيح لكن الزيادة دي ايه؟ منكرة. قال ومن نكارة هذه الزيادة أنه لا يجوز أصلا في الشرع أن يقال خليفة الله، لما فيه من إبهام ما لا يليق بالله جل وعلا من النقص والعجز. هتبالك؟ إذا المقصود من وراء الكلام ده كله أن المهدي عليه السلام هيخرج من جهة إيه؟ المشرق، وهيكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء. من ذلك الكلام ده؟ الشيعة. الشيعة بيقولوا المهدي بتاع الحرام اللي هو محمد بن حسن العسكري قال له هيرجع من إيه؟ سرداب سامراء اللي هو نزل فيه وهو طفل صغير عنده 5 سنين، وبقى له النهارده 500 عام كل يوم يروحوا عند السرداب ده ضد الشيعة الرافضة، يروح هناك عند السرداب اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، يضرب النبي حتى ما صوته يتذبح ويرجع تاني. ده ما دي 500 عام، اجيال بعد اجيال تنادي على هذا الخليفه المرجوم المزعوم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله تعالى. طب الاحوال هتبقى عامله ازاي؟ الاحوال هتبقى عامله ازاي في ايام المهدي عليه السلام؟ موضوع مهم جدا. لما تشوف الاحوال اللي هتحصل في ايام المهدي فعلا الحماس ليها حق ان هي تشتاق يعني لخلافه المهدي عليه السلام، لكن في نفس الوقت هم مش متابعين لاهم حاجه. هو مش المهم ان انت تشتاق لخلافه المهدي بقدر ما تكون عونا للمهدي على اقامه خلافه له في الارض. المهدي عليه السلام يا جماعه لما يجي هو ممكن المهدي يجي في لحظه كده يفتح الكون ده كله مره واحده كده، طبعا ممكن، انما هو لازم يجي الى الارض ممهدا. اللي بقى الارض ايه؟ ممهدا. ما يبقى الا ان يقود المسلمين كما قلت. فمين اللي هم بالكلام ده؟ الدعاء المخلصون، مش الدعاء بس، لا، ما هو كلمة الدعاء دي يعني معاها كل اللي قاعدين قدامنا دول دعاء، هو داعية بس تقعد على المنبر على الترابيزة، كل مسلم داعية إلى الله عز وجل، وكل وقت مسلمة داعية إلى الله عز وجل. فلابد إن إحنا نشارك ونستحضر منهم دلوقتي إن إحنا ربنا نبذل كل ما نستطيع من مال وجهد ودعوة وكلمة وندل الناس على المعروف ونفعل ونفعل كل ذلك من أجل أن نغطي الأرض لمجيء المهدي عليه السلام. كثرة الخيرات في عهد النبي، هيكون الحديث في عهد النبي عليه السلام. وعايزين نعقب حتة مهمة جدا في الموضوع ده بالذات، النقطة بالذات. إحنا لما بنتكلم عن كثرة الخيرات في عهد المهدي، نقصد بها إيه؟ عهد المهدي عهد إيه؟ عليه السلام. صح لا؟ لأن المهدي هيكون في عهد مين؟ عهد إيه؟ هو بمجرد ما يظهر المهدي ويبايع له عند رحيل الإسماعيل عليه السلام، إيه اللي هيحصل؟ هينزل في الوقت دوت عندما يصلي المهدي للناس صلاة الفجر الصبح يعني. فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بين مهطوطتين ووضع يديه على جناحي ملكين لابسا حلة خضراء، ويقتل العرق من جبينه كما ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم، يقتل العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. فاول ما ينزل مين بقى يشوفه؟ المهدي. شوف الادب بقى، فالمهدي اول ما يعرفه طبعا عارف صفه سيدنا عيسى عليه السلام، فاول ما يشوفه هيرجع لورا ويشير اليه ان يتقدم ليكون اماما للمسلمين. فيقول عيسى عليه السلام، وطبعا الكلام ده هيجي دلوقتي حتى في الحديث، فيقول له عيسى عليه السلام: بل انت امامهم تكرمك الله عز وجل لهذه الامه. ولذا اثنى النبي عليه السلام على هذا الرجل وعلى الامه، فقال: من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام؟ فلما اقصد كلام عن الخيرات في عهد النبي، اقصد ايضا الكلام عن الخيرات في عهد عيسى عليه السلام. اول حاجه قال الامام ابن كثير رحمه الله عن زمان النبي، قال: ففي زمان تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان طاهر والدين قائم والعدو راجل والخير في أيامه دائم. شوف طبعا لابن السبب لعهد الهدوية عليه السلام. حديث ثاني رواه الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري بأن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا. لو عايز انت عايز تاخد يعني من غير ما يعدلك الفلوس، عايز اديه كل عايز مال، يقول لك خش خد انت عايز هتشوف دلوقتي الحمد، فتاخد اللي انت عايزه لحد ما انت نفسك تحس ان انت عامل ايه ده انا بعمله كل ده قصده يعني ده مش تقدر تشيل الحلم اللي انت تاخده. قال: ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشيه وتعظم الامه يعيش سبعا او ثمانيا حجه يعني سنين ماشي. فالحديث بقى الثاني برضه في صحيح مسلم، كل ربي يوضح لك قد ايه الخير هيكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام. فالحديث اللي رواه مسلم ده حديث من رواسب بسمعان، حديث طويل جدا هناخد منه بس الشاهد. الحديث ده طبعا بيوصف نزول الدجال، ظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج ودعاء سيدنا عيسى عليهم جميعا. فبيوصف كيف قتل عيسى عليه السلام الدجال وكيف انه دعا تقدس الله عز وجل وطرد من يأجوج ومأجوج. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينصر الله مطرا. بعد ايه؟ بعد هلاك يأجوج ومأجوج، بعد ما سيدنا عيسى يترجى من جبل الطور ويدعو وتأتي طيور كحجم الابل، حجم الفيل الضخم كحجم الجمل، فيأخذون يأجوج ومأجوج ويلقوهم في البحر. فالارض لسه فيها بقى من اللبن والرائحه المتعقده من اثر ايه؟ موت يأجوج ومأجوج. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينصر الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فينزل الارض حتى يتركها كالزلفة، يعني كلمة الآن يعني المطر ده هينزل غزير جدا هيخلي الارض دي عامل زي البلد. ينظف الارض كلها من اثر ايه؟ مأجوج ومأجوج. ثم يقارب الارض، يأمر الله عز وجل الارض ان تنبت ثمرتها ويأمرها ان ترد بركتها. فيومئذ ده كلام حبيب صلى الله عليه وسلم، حديث مازال صحيح مسلم. فيومئذ تأكل العقاب من الرمانة، طبعا عدد كبير من الرجال. فيوم يجن تأكل العطابة من الرمان ويستظلون بفحكها، يأكلوا الرمان واحدة ما قدروش يكملوها، وبعدين بعد كله تعمل كده كده ايه؟ يجيبوا القشر يعملوها من ظلهم ويبارك في الرطل، الرطل هو ايه؟ اللبن. حتى ان اللقحة الحربة الواحدة من الابل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القليلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يا الله، كل ده ايه؟ كل البركة لما ترجع الأمة إلى دين الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء. هي دي المشكلة إن إحنا النهاردة البركة الحقيقة مجزوعة، إنما لما تعود البركة فعلا تشوف بقى ما شاء الله والمرة واحدة ممكن طول العريس المسجد ياكلوا منها ما يكملهاش، أو يعني يكون من العرب نجتمع عليه جميعا لا نكمله. لو يعني خلاف واحد من بقرة أو من ضر أو من كذا لو اجتمعنا عليه جميعا نالت منه كل ده بالبركة اللي عندي ده عز وجل. في رواية أحمد بسهل بن صالح رواية جميلة جدا بس مع مصطفى رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فالأنبياء إخوة العلات يعني إخوة العلات وضح بعدها قال أمهاتهم شتى يعني أول واحد أمهات الإيه شتى ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن دليل وغيره نبي وإنه نازل من سيدنا عيسى عليه السلام. فيملك الله في زمانه المسيح الدجال ذلك من حتى الرياضة وتقع الأمنة على الأرض حتى ترفع الأصول مع الإبن ذلك من رب الحديث حتى ترفع إيه؟ ترفع رحيتك كده إن شاء الله حتى ترفع الأصول مع مين؟ مع الإبن. ونرى طبعا هي اختار كل اثنين مع بعض والاثنين دول احدث من بعض يعني اكثر من يعاد الابن ايه الاسود واكثر من يعاد البقر النمور واكثر من يعاد غير الابدئه فنرى كما اختار لكل واحد ايه ابعد عدو له. قال حتى ترفع الاسود مع الابن والنمار يعني النمور يعني مع البقر والذئاب مع الغنم وبلاد من الاخره دي بقى ما يلعب الصبيان بين حيات لا تضربه سبحان الله. شوف بقى الحته دي احنا يعني تقري عبدك الله كيف مثلا مين بمشي مع بقرة كده على الكنيش قال انا نهترك على تقري دولة مشي تلوي سكنة كده فهو يقول لا بحب الكريم قال يقول بحب الكريم هو يقول لا بحبك يا بقرة طبعا هو يقول لا بقرة وقال لا يزرجع فسبحان الله يجيب الله احسن منك وقرطع يطرحيك بقى مش انا معين فيه في امان كان يا خلق يرنغة تنطق وانطقع الامانة في الارض خلاص مفيش خوف بقى في بقى زي ما قلت لك الطفل ماسك الحاجه عمال بيلعب بيها كده يعني طبعا كل الشركات بقى بتصرف كل ده في طبعا يعني الام يا جماعه فرج لها حيتين ثلاثه على الحد ولعب ضربه ربنا يحفظها فرج كويس. الحديث الاخير الموضوع خلاف عهد المهدي وعيسى عليه السلام الحديث رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا ولرفعن جدي والفكرة تم القلاب قلت لها الناقة الشابة الناقة الشابة دي من أثمن وأبهر وأجمل أمرار العرب الناقة الشابة قال والفكرة تم القلاب للناقة الشابة فلا يسعى عليها ده إيه ده من زبنهم تبن يعني هم مجرد من رجل عيسى عليه السلام يلقى بس من رجل عيسى بعدان من علامات الساعة كبرى يبقى لي فلا أرى بصلاقها يبقى لي أفر رجل يبقى أنت لو عرضت علي كل الدنيا أنا تعيس أنا سلاك دور السجدة الوحيدة كما جاء في الحديث وحتى تكون السجدة الوحيدة في رواية عند مسلم حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها سجدة واحدة بس. قال فلا يسعى عليها ولا تذهبن الاستحناء والتضارب والتحاسد يا الله مش لاقي اثنين تعليم مع بعض ولا واحد يفرح حد ولا واحد بيفرح حد هتلاقي الناس كلها صفية كلهم بيحبوا بعض ليه؟ هو سبب اصلا على ايه؟ الدنيا حق الله طب انا بكرهها كنت بكرهها من زعلان منك وزعلان مني كل ده ايه؟ عشان ممكن يكون ربنا رزقني بشويه فلوس انت ما لسه ما جالكش فبتحقد عليا ممكن واحد يكون ربنا رزقك وبعلم بالتالي يبقى خلاص كده انت الاحفاد من الله الخاطره التي لا تخلو من ايه؟ من شبله في البشر الا ما رحم الله فده بسبب العداله لما تحس ان انت خلاص القيامه خلاص هتقوم يا جماعه فلازم نصب نفسنا فكل واحد عارف ايه؟ لا ده انا مش شايف ده انا اعبد ربنا وما تزعل من حواليا ده يحصل ايه؟ ولا تذهب من الشحناء والتضرب والتحاسد ولا يدعى ولا الى المال فلا يقبله احد. ادي الدنيا الدنيا الناس النهارده بتقطع بعض عشانها في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي عليه السلام المال يتعرض عليك ومش هتشوف. طيب ازاي بقى نعرف ان المهدي ظهر عليه السلام؟ ازاي كيف نعلم بظهور المهدي وكيف نعلم انه هو المهدي عليه السلام؟ عن حفص بن غياث قال قلت لسفيان الثوري وهو امير المؤمنين الحديث قال قلت له يا ابا عبد الله ان الناس قد اضطروا في المهدي يعني مش عهدنا بس حتى في عهد سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله قال ان الناس قد اضطروا في المهدي كما تقول فيه انت بقى عايز اعرف رايك. فقال سفيان الثوري شوف العقل شوف العقل قال ان مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ايه معنى الكلام ده؟ قال لي واحد مره كده مع الناس قال لك انا المهدي ولا تقرب ولا تتبع ولا تمشي وراه. ليه؟ لان المهدي نفسه مش هيعرف ان هو المهدي لحد ما يبقى لكن الكلام ده ولذلك كل من ظهر بتاع تعرفون فتنه الحرم اللي حصل الراجل ده ظهر في الحرم وعملوا اشياء رهيبه جدا في بيت الله عز وجل وقال انا المهدي اصلا المهدي لا يعلم انه المهدي حتى اذا جاء الناس وبايعوه في حجر اسماعيل يعلم عند ذلك أنه هو الحبيب. أما قبل ذلك فلا يعلم. فلن يسبب بالله بيقول له إذا مر على باب فلا يتكون منه كل شيء. لحد أنت حتى ما يجتمع الناس عليه وإذا يقول يعرف أنه هو ذا إيه المهدي. دي علامة. ده علامة إيه اجتماع الناس عليه بغير رغبات منه في ذلك. ورحبه طيب. فمن ادعى من المسؤولين أنه المهدي ولم يظهر في عهده المسيح عليه السلام فهو كاذب. ليه؟ لأن يرون المهدي هيظهر وبرضه هيظهر في عهده المسيح عليه السلام. ومن ادعى أنه المسيح عليه السلام ولم يظهر في عهده الدجال فأيضا هو كاذب. لأن المسيح عليه السلام ليس كم علامة؟ ثلاث علامات. أول علامة أقول عليه لأن ضعفه إيه؟ كلمه. العلامة الثانية إن هو الوحيد الذي يقتل الدجال. العلامة الثالثة ودي أغرب علامة والحديث ثابت عند مسلم أنه لا يجد لا يحل لكافر يجد ريح عيسى عليه السلام يعني ريح نفسي إلا ما خيال أي شخص يصل نفس سيدنا عيسى يموت النفس ده عشان ده يعني إيه ده معجبة اللي عندي لعبة جملة سيدنا عيسى عليه السلام قال لا يحل لكافر يجد ريح نفسي إلا كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يحل لكافر يجد ريح نفسي إلا ما طب نفس الوقت لحد فين قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي الطرف يعني ايه يعني لو انه بص كده وعينيه جابت 5 كيلو يتنفس بص 5 كيلو يبقى اي كافر في السكه دي يبقى خلاص تخطيط بعد السكه دي تنفس كده لكن اكبر علامه بتاعت النظر دي هي اللي توضح لنا ان هو ده بالنسبه للمهدي رجع مهدي اكبر علامه توضح ان اللي ظهر هو المهدي هو الجيش الذي يخطف به دي اكبر علامه ليه؟ ما هو ممكن الناس تتابع على واحد والرحمه مظلوم بارض انا المهدي صح لا؟ وطبعا يعني هنتاكد بعد كده بس عقبال ما نتاكد لازم تبقى علامه فعقبال ما نتاكد لازم تبقى علامه العلامه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم وضبطه لمسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عبدك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام عبدك يعني ايه؟ يعني عمل حركة كده بأطراف جسمه ويديه ليه؟ ما كانش متعود يعمل قالت عبدك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله من قبل فقال العجب اسمع الحديث ده مهم العجب وأن ناسا من أمتي يأمون البيت يعني يقصدون البيت رحيم سلمي التعب يأمرون البيت لرجل من قريش هو المهدي قد نشأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء الصحراء خشك به فقلنا يا رسول الله القائل منه عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس يعني طب البيت ده يتكسر إيه طب ما في ناس ماشيين معاهم مالهمش ذنب إن الطريق قد يجمع الناس قال أجل فيهم المستبصر المستبصر اللي هو رايح يقتل المهدي وهو متعمد عارف الحقيقة ورايح والمجبور اللي حطوه كده ايه البلد وكلها في الجيش عشان يروح يقتل مش عايز يروح تمام فيه من المستقصر والمجبور قبل التدريب في ناس مسافرين معاهم لا ليهم لا في حرب ولا في ومشي معاهم بس وزن التدريب ايه اللي يحصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون او يصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته بلغ الكلام ده يعني لما يقتل بيهم كلهم ما يكسبون خلاص فرق واحد لكن لما يصدروا يوم القيامة ويصدرون ايه مصادر شتى هذا في الجنة وهذا في النار مع ان كلهم خسر بين ايه في مكان واحد ده احنا فاهم ازاي طيب لما يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبقى في نقل بين ايه بس مهم جدا ان احنا لا ينبغي ولا يجوز لنا ان نقول فلان الشهيد تعالى لان احنا كده بنتكلم على الله انما الادب مع الله في هذه المساله نحن نقول ايه يعني نسال الله عز وجل او نرجو الله ان يتقبله في زمره الشهداء لما تيجي تقول فلان شهيد الشهيد فلان الفلاني والشهيد فلان الفلاني لو كان رجل وبس النقطه دي مهمه جدا لو كان رجل يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع ان نحكم له بالشهاده الا بنص من القران او من المعصوم صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء ايضا في الصحيح ان رجلا كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وكان لا يترك شرذه ولا سرذه الا قتله كان ما شاء الله كان اكثر واحد يقاتل في غزوه احد حتى قال الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انه يعني اكثر واحد فينا ادنى في هذا اليوم فانه من اهل الجنه فانما كان قطع عليه عليهم هذا العلم ترى وقال بل هو من اهل النار بعض الصحابه بالحق كادوا ان يقتلوا كادوا ان يقتلوا ليه؟ عشان الراجل اكثر واحد بيقاتل فينا وده في ده غزو وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجد ان الرجل في غايه الاخلاص وايه؟ والقوة ازاي يكون اهل المرأة؟ فقال الرجل انا اتعب الرسول انا اعرف بالمعنى وشوف بالدخل فضل معه الرجل يمشي بيمشي معه يقف معه يقف معه فضل متابع حدا من الرجل جاله سهل في مكان في مقدم فلما ارتفع ان يتحمل الالم فاخذ الرمح ووضعه على الارض وجعل نصله الى السماء هكذا ثم وضعه بين فجرين فقتل نفسه فعاد رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله فقال يا عبد الله فمين مدارك او في مدارك قل لك لا تبكنا فقال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت انيفا انه من اهل النار حدث منه فتركين حدث منه فتركين فهو ايه قتل نفسه فقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين ان الرجل لا يعمل الجبان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر الناس بجمع الرسل فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجره سبق عليه القتال فعمل بعمل اهل النار في اخر النار وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجره سبق عليه القتال فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه زاد امام البخاري فانما الاعمال ايه بالخواتيم وتعطيل ايضا ثلاثه تفوق خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعه كبيره من المنافقين يعني كان تتخيل رجل ثالث يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في العطره ومع ذلك كان من المنافقين لكن تتخيل فلما خرج هؤلاء الى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم حبوا يتبعوا على مين على النبي والصحابه يعني سبحان الله فقالوا والله ما رايت مثلكم راينا هؤلاء قالوا اضربوا بطونا واكذب السنه واجبر عند اللقاء يتكلموا عن النبي عليه الصلاه والسلام فنزل جبريل عليه السلام شق السبع طرق القران بيدعو اليهم القيامه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل كلهم محمد صلى الله عليه وسلم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الايمان اهو وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا نحكم بجد مهم جدا نحن لا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه او من اهل النار او ان فلانا شهيد او ان فلانا ايه رجل شريف ما تكونش تخش عصرك التجربه الفلانيه دي هتخش النار انت عارف فين دي ما تتقل على الله يمكن تتوب وتبقى افضل مني ومنك وفلان الفلاني خارج بالله ده من اهل الجنه اما يمكن يرتكب في اخر ايامه ويكون من اهل النار نسال الله ان يثبتنا جميعا شوف الحديث الثاني يا صاحبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم سيعود بهذا البيت عن الكعبه قوم ليس لهم منع ولا عدد ولا عده يبعث اليهم او يبعث اليهم جيش حتى اذا كانوا بلجاء من الارض خطف بهم فهيتكسب بهم الجبع لو تبدي افضل علامه توضح لكم منهم المهجرين ايه صفه الخلف دي وردت في روايه عجيبه عند الامام مسلم رحمه الله عليه وسلم نبع صفه مخلوق وصف دقيق جدا لكثير الخلف ايه الفرق قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد ومسلم عن ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يرسول حتى إذا كان من الرجاء من الأرض يقصف بأوسط منه هذه الجيش نفترض بثلاث كفايات كتيبة أقدام كتيبة الوسط كتيبة الأرض إذا كان الكتيبة اللي في الوسط بتخفف بالأرض فبشتغل في الوسط طب لو كانت الأولى يعني إيه اللي يحصل؟ إنه الفلوس ركبت على شبوه اللي ورا ما يشوفش ولو كانت الورا اللي قدامهم هم الاثنين ما يشوفوش إنما يحصل عشان الورا بيدب في الجيش الكتيبة اللي في الوسط هي اللي نسيت الدين فيخطف بأوسطهم فينادي أولهم آخرهم ينادوا على بعض بينهم إيه الجيش اتخطف وهم عاملين كده على بعض شفت بالخطر هذا الجيش إيه اتخطف بيه طيب ثم يخطف بهم جميعا فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم ما يبقاش إلا إيه إلا الشريد شريد واحد بس طب ليه ما احنا كلهم لا عشان بطلع كده يا اخي واحد يشهد على اللي حصل عشان الواحد يخبر الناس بان اللي حصل دوت عشان يبقى ده اكبر دليل على ان الرجل الان اللي عند الكعبه الان هو المهدي. دي اكبر علامه على ان الدليل ده مين هو المهدي عليه السلام. جاء في بعض الروايات الحقيقه ان الرجل الان اللي هيكتب الجيش ده مين؟ جاء بعض الروايات انه اسمه السفياني. اسمه ايه؟ السفياني. والحقيقه معاذ بن حماد ذكر في السفياني ده 10 فصول في كتاب السكن بتاعه. ولم يصح من ذلك حديث مقدار 10 فصول باختلاف السفيان ولم يصح من كل احاديث السفيان غير حديث ابن حديث واحد حديث واحد فقط الذي صح في روايه السفيانين ان الحديث هو الحاكم وصححه على شرط الشيخين وصححه من الامام الذهبي ان يروي صلى الله عليه وسلم قال يخبر رجل يقال له السفيان في عمق دمشق وعمته بن يتبعه من تلك يعني أقصى مثل بعوم القبيلة اسمها إيه؟ فالوهي القبيلة معروف بريد الشام. فيخرج رجل من أهل بريد تيد الحرب اللي هو الهدرية. فيسير الولاد من السفلي يميزوا بمنعه حتى إذا كانوا بلبزها أمام الأرض خلف بهم ولم يبقى إلا المخبر عنهم إلى الشديد. فهذا يروح ليه؟ يخبر. فبالسمع دايما الولاد يبقى فيه جيش الهدرية عليه السلام هيظهر يبقى موجود أهل الكعبة أو عند الكعبة ويبدو يقتل الجيش عشان يقاتل المهدي اللي خلف عليه يعني على عكس هؤلاء الجيش كما صح في رواية الحاكم رجل اسمه ايه؟ السفياني. يبقى الجيش هيخرج على رأس السفياني وهم ماشيين في الصحراء وراكبين على المدينة يقتل بأرقة الجيش ثم ينادي أول الجيش وآخر الجيش فيقتل فيهم جميعا ولا يبقى إلا رجل سيذهب الرجل إلى بيت بلاد حرام ويخبر الناس أن الجيش الذي خرج يقتل المهدي هو السفياني فيعلم أن هذا هو المهدي. فدي أكبر علامة تدل على أن هذا رجل هو المهدي. في أدلة تدل أيضا من سنة الحديث صلى الله عليه وسلم صلى تدل على أن عليه على خروج المهدي في آخر الزمان لأن طبعا في يعني للأسف الشديد كثير من أهل العلم أو من المليانات الكبيرة من العلم ينكرون ظهور المهدي وإيه مصلحة كده منها لكن ينكرون كل حديث المهدي ويقولون أنها طالما أنها هتبقى طبعا الشبهات في رد عليها إن شاء الله في الرعاية. فالحديث التي وردت بسبب المهدي كلها التي صحت يعني متواترة ترجمة معنوية وقد نص على ذلك عدد كبير من الأئمة في الحفاظ رحمه الله سبحانه وتعالى. حديث الأول رواه أحمد الحاكم بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجلا من عترته أو من أرض أهل بيته ثلاث روايتان يملأها قسطا وعدا ثم ملئت ظلما وجرا. الرواية الثانية شو كان الجمال بقى في بداية الحديث عن الباب؟ جواب عند أحمد والتلميذ السابق قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي. شوف الله أبشركم يعني كان العهد بتاع ده عهد جميل جدا لذلك لما كان بيقول فيه عن كده إيه؟ إنه أبشر. قال أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وبلاغي. شوف الله بعد ده تلاحظ إن في الفقرة الأخيرة دي الأولى الأخيرة الجمال كتبت ولا لا؟ كتبت. يبقى ده تنهيد بظهور المهدي ولا لا؟ فمن دون التنهيد بظهور المهدي. والصحبة اللي طلعة تنهيد بظهور المهدي. وعودة المسجد الأقصى تنهيد بظهور المهدي. وعودة الأمة إلى طاعة الله وإلى سنة رسول الله تنهيد بظهور المهدي. علامات وحلقات كلها لم تتجمل بظهور المهدي. لكن بس أقول إن هو ده ورد في المهدي. يقدر من الكلام ده. لا يعني لسه بنقول برضه لسه في فترة كبيرة برضه على ظهور المهدي وهتيجي كلامنا من كلام إيه؟ خير الموضوع إن شاء الله. فلما يقول ايه؟ ثم يخرج رجل من رعي الفقر او من اهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجرا. في رواية احمد التلميذي كان هذا القرء ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس والبلاغ الدين. بأبي هو امي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم يخبر عن كل شيء لانه كل شيء خلي امها قال من وراء بلا شكلات. قال فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجرا يرضى عنه ساكن السماء وكاسم الأرض يقسم المال سحاحا. فقال رجل ما سحاحا يا رسول الله؟ قال بالسوية بين الناس. بالسوية بالعدل بين الناس. انت عارف انت عايز كله بين السوية وانت عايز بعد كده مش مشكله بالسوية بين الناس. قال ويملا الله قلوب أمة محمد دينا ويدعهم عدلا حتى يأمر الناس تقول من له في مال حاجة أو من له حاجة في أمان فما يكون من الناس جميعا إلا رجل واحد. قالت ان ده متأكد من ده الشباب الثابت فإن حد عايش بيه فكل الأمة موجودة واحد بس له أنا عايش بيه خرج بيه فيأمر أداء الاستبدال يعني الخادم. فيقول الرجل الاستبدال يعني الخادم إن المهدي يقول إن أنت أعطيني مالا فيقول له احط ما شئت خد أنت عايز شيل بالبيت اللي أنت عايزه. قال احط ما شئت حتى إذا حجرته وأبرزه تم بقى تشتري الدجاج كوم مثلا ولم يشيلها فبص لقى نفسه لها خمسة حبة ثانيًا الرحمن قال نبي فيقول كنت أبسع أمة محمد نفسا أو عدد عني ما وسعهم. قال فيرد المال كله فلا يقبل منه شيئا فيقال له الخزن هو اللي يقول له فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطينا تعرف تقول الفلوس احنا من الفلوسين ما تاخدش من الفلوس إنا لا إيه نقبل مال أو شيئا أعطيناه فيكون كذلك في حال درجة يعني سبعة سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين. طبعا الشك هنا في الغرض ولكن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك سبعة سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعدهم أو قال ثم لا خير في الحياة بعدهم، ده دليل على أن الحياة بعد موت المهدي وعليه عليه السلام هي الحياة كلها إيه؟ إذا من الشرور بأي الآلام نسأل الله عز وجل العقل عقله. عند التلميذ أيضا واحنا بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أنا المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، يبقى اللي يرسل سبعة أو ثمانية أو تسعة يبقى خمسة أو سبعة أو تسعة ماشي؟ فيجيء له من بره فيقول يا مهدي أعطيني أعطيني مرتين، هذا فيجيء له في ثوبه ما استطاع أن يحمل، يقول له خذ أنت عايزه هتبقى كده وعايز فلوس أنت عايز كده تسيبه خذ. وعيب أبي داوود بتاع النصاري عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من أدراني من ولد الفضيلة رضي الله عنه وأرضاه. طيب مين بقى اللي هيصلي خلف المهدي؟ هو مسلمك بس عيسى عليه السلام اللي طبعا بتحفظ المناقب المهدي عليه السلام. لكن بتتخيل انت لما تكون انت بقى رجل من امة النبي عليه السلام وجاب امة المهدي كل اللي فات الامر انه من اهل بيت النبي وانه خليفة راشد وحاسم عادل ياتي ليجدد لامة امر المهدي. لذلك العلماء لما تتكلم قالوا ان المهدي ما جاش تبعه في الدنيا كلها، لا ده جاء ليجمع المسلمين انفسهم. اما عيسى عليه السلام فجاء ليكون في السلسلة العالمية لانه ايضا هيكون حاكما في طريق الحكام أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند رسول المعلم في أخبار المهدي بسنة صحيح قال من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ يعني بيقول من سيدنا عيسى رحمه الله هينزل بس إيش الأمام؟ من الإمام بتاعكم؟ المهدي عليه السلام. وعند مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يحافظون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال سينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم لرئيس المهدي عليه السلام فيقول تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرم الله هذه الأمة. ففيها شبهة تقرب بعض الناس، واحنا لما كان دلوقتي كان في شبهات كده ظهرت بترد عليها اول مره عشان ايه؟ يبقى المساله واضحه وصارت كده في الدرس واضح جدا ما يبقاش في اي اسئله حتى بعد الدرس. شبهه ورد عليها انكر بعض الناس ان عيسى عليه السلام اذا نزل يصلي خلف المهدي. قالوا طبعا مش ممكن ان النبي اللي هو عيسى عليه السلام اشد مقام من ان يصلي خلف اي رسول غير كريم. فرد اهل العلم على ذلك فقالوا اول حاجه صلاه عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابته في احاديث النبي عليه السلام، والواجب على كل مسلم ان يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه الثابت الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه ان الحكمه من كده الحكمه من كده عيسى صلى خلف النبي كما نقل الامام ابن الجبلي حتى لا يتدمر عيسى عليه السلام بغبار الشبهه. ليه؟ لان سيدنا عيسى تقدم فصلى امام المهدي فيقع في نفس الناس اشياء يقولوا الله يا ترى هو غير نائب عن النبي او جاء ليبتدئ شرعا جديدا بعد النبي. فبقى في ناس من الناس قال لك فلما نصلي خلف خلف درس الشبهه وليه ولا درس؟ ثالث حاجه ثالث حاجه طبعا العلم ولا شك ان عيسى عليه السلام اكمل حالا من المهدي. حد يقدر يقول كم؟ طبعا سيدنا عيسى نبي والنبي قدره افضل من اي ولي ومن اي رجل صالح ومن اي خليفه راشد. فنبي يعني افضل الناس، لكن يجوز امامه المقبول للفاضل. امامه المقبول للفاضل، الفاضل بتاعه هو الافضل والمقدور هو اللي تحتيه، فيجوز ان ذلك تنزل ده، يعني يجوز المقدور يكون اماما والفاضل هو الاحسن يكون مقبول. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال لنا قبل ان خلف عبد الرحمن بن عوف. يبقى مين اللي افضل؟ النبي عليه الصلاه عبد الرحمن طبعا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى رغم من ده كله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف. بل وفي حديث ايضا ثابت عند الترمذي في السند الصحيح عن امنا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صلى خلف من؟ ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اذا في خلاف المباني في شبهه ما فيش اي شبهه في صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المهدي عليه السلام. في قول برضه للنبي عليه السلام وعايزين برضه ايه نشتوق معاه اللي هو قول النبي عليه السلام عن المهدي ان الله عز وجل يصلحه في ليله. طبعا الكلام ده لازم يوضح من الناس كثير جدا تحديد الصحف اليه. قال صلى الله عليه وسلم حديث اول كلمه حديث عند احمد بن سلمة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا اهل البيت. المهدي منا اهل البيت. يصلح الله في ليله. الى وقت يصلح الله عز وجل المهدي عليه السلام. قال اهل العلم يعني ايه الصحف؟ بعض اهل العلم قال يعني يصلحه للاختلاف يعني يهيئه. مستقبل حميد وهذه هو إيه إنهم خليفة للمسلمين. وبعض أهل العلم قال هيكون متلبس ببعض النقائص والذنوب فيستقبل الله عز وجل لا يتوب عليه. وده معنى ذلك قرارهم حبل بكثير حيث قال ومعنى قول يستقبل الله عز وجل أن يتوب عليه ويوفقه ويدين الرشد بعد أن لم يكن كذلك. ولكن الراجح حيني والله أعلم القول الأول هو إيه يصلحه الله إلينا أي يهيئه الله عز وجل للإسلام. برضه بعض الناس قالوا طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يصلحه في ليلة مع أن المسألة بتحتاج إيه إلى مجاهدة وإلى كذا وإلى كذا. بيقول برضه مفيش عجب لذلك لأن قلوب العباد لما تصبحني من فضل الرحمن تقدمها كي تشاء. بتلاقي واحد بالليل بعد كيس الخمرة وثاني يوم تلاقي الصبحية واقف معاك بيصلي ونفسه تعالى إيه اللي حصل ربنا هداني في لحظة قلوب العباد بين اصبعين وصابع الرحمن. وهل هناك يعني اغرب من قصه عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب الناس كانوا بيقولوا يا عمه قال لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. فرغم ذلك لما اسلم عمر ايه اللي حصل؟ طبعا اسلم عمر كما قلنا من قبل كان بسبب ايه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الترمذي كان من صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليه بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أسلم أصبح حصنا حصينا بين السنة والبدعة حتى قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة صحيحة قال لو كان نبي من بعدي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. يبقى لا نائس من أحد. وده يدينا درس جميل جدا إن اوعى تشوف واحد عاصي وتروح تقول إيه ده لا يمكن يهتد. اوعى تتألى على الله لا تيأس أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كان عند مسلم وأحمد أنه قال كان رجلان متوخيان من بني إسرائيل وكان أحدهما مجتهدا والآخر مذنبا فقال كان يقول له إذا راه على ذنب يقولها أقتل. شوف الدعوة جافة مش مثلا يا أخي ربنا يحفظك ويقدم هدية ويطيبه ويطبطب عليه ويكلمه ويقلب قلب. لا كل ما يقول له أقتل. فقال في مرة من مرات بعد ما راه على ذنب كبير قال أقتل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة راوي الحديث ده قال والله لقد قال الرجل كلمة أو ضقت عليه دنياه وأخراه. فإن حصل فلما مات اجتمع عند الله عز وجل فقال جل وعلا لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال جل وعلا الملائكة اذهبوا به إلى النار ثم قال للعاصي اذهبوا به إلى الجنة. اوعى تيأس حد. كذلك كنتم من قبل فمن الله مش أي حد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين إن الله كان بما تعملون بما تبتدون كان بما تعملون إيه خبيرا. وزي ما قلنا من الذي اتى بكم الى هنا؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله اوعى تظن ان انت بجهد نفسك تبقى انا ركبت مواصلات وتعبت وفرغت من وقت وعملت. الله عز وجل هو الذي يسر لك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هو ده ما امك عند ربنا والله فسنيسره لليسرى. ده من تيسير ربنا ليك والله. والله من تيسير ربنا ليك ده انت لما تعلم قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى تسجد لله شكرا تقول يا رب ده كل فضل. انا ماليش يعني بعض الناس يقول لك انا استغفر الله يقول لك انا لسه مديله حقه. لا انت مهما عملت ده انت والله لو جلست العمر كله علشان يعني توفي نعمه واحده من نعم الله عز وجل عليك والله لا تحصوها. وانت عبد نعمه الله لا تحصوها سبحان الله. طيب في عنصرين فاضلين بقى في الدرس ده. اول عنصر ودي مهم جدا ايه واجبنا احنا كمسلمين تجاه المهدي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المهدي عن اسم المهدي عن صفة المهدي عن وقت خروج المهدي عن مكان خروج المهدي عن كذا عن كذا عن صفات التي تؤكد أن هذا الرجل هو المهدي. كل هذه الأشياء أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه وجهي أنا كمسلم تجاه المهدي؟ أول حاجة لازم نعرف أن المهدي لما يظهر عليه السلام زي ما قلنا المسلمين هنقسموا إلى فصاتين فصات فصات إيمان لا نفاق فيه وفصات نفاق لا إيمان فيه. زي ما حصل إمتى؟ زي ما حصل في عهد النبي عليه امتى يا اخوانا؟ غزوه الاحزاب. غزوه الاحزاب 10,000 مشرك جم علشان ايه؟ علشان يدخلوا ويقتلوا شيخ الاسلام. ايه اللي حصل؟ انقسم الناس الى قسمين مؤمنين ومنافقين. المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله والنتيجه وما زادهم الا ايمانا وتسليما. عشان كده بعدها ليه؟ من المؤمنين رجال صدقوا. يبقى انت لما تقدم الصدق تجد ايه؟ إن تصدق الله يصدق كما عند النسائي بإسناد صحيح. وأما المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يبقى انقسم الناس في عهد الله مع سنة إيه؟ مؤمنين ومنافقين بين أي فتنة تحدث أو أي حدث يحدث لازم الناس ينقسموا للفريقين دول، فريق مؤمنين وفريق إيه؟ منافقين. ظهور المهدي هيكون فيصلا بين المؤمنين وبين المنافقين. يبقى لازم تعمل إيه؟ تقرأ بقى الآيات والأحاديث التي تخبر عن صفات المؤمنين وصفات المنافقين، وحط نفسك في المدينة مهمة أول أخوان، حط نفسك بقى عن ميزان أنا من دول ولا من دول. صفات المنافقين أهي، يعني أذكر عمل رسالة أذكر من حوالي 40 صفة من صفات المنافقين، اقرأ شوف إيه اللي فيه، شوف 40 صفة من صفات المنافقين جمعت يعني تحريت إيه أنا أجمع كل صفات المنافقين في كتاب السنة 40 صفة، اقرأ فيه شوف إيه صفاتهم. طب عرفت صفات المنافقين، طيب لقيت فيهم صفة فيه؟ آه لقيت صفة أو اثنين أو ربنا ما كانوش 40 أو ممكن راح يكون في 50 ويقول لي عليهم عشان أكمل الكتاب ربنا عشان عصير. خدت بالك شوف إيه الصفات اللي فيه ولا أنا لا لازم أقف وقفا على نفسي وحاول أتخلص من صفات النظام. طب تيجي بقى إيه تقرأ عن صفات المؤمنين، آه لا الصفات نقصاني أوي، صفة العطف، صفة حب إخواني، صفة حب الخير لهم، صفة عدم الحسد، صفة كذا صفة كذا. حاول أتحلى بصفات المؤمنين ليه؟ لأن لو جات الآيات الكبرى، لو جات الآيات الكبرى يخشى على الإنسان ألا تقبل منه توبة. طبعا المسألة كبيرة جدا ومهمة جدا، الحق نفسك من دلوقتي ما تضمنش. أنا ما بقولش إن هذه هتظهر بكرة ولا بعد عليه السلام، أنا بقول لسه شوية، لكن افترض إن أنت عشت لحد ما أدركت عند المهدي، فلو ظهر المهدي بمجرد ما يظهر هينزل سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى مش هينزل إلا لما يكون الدجال موجود. ظهور عيسى عليه السلام والدجال وبعده الآيات خرزات منظومات زي العقد زي السفحة، أول ما تتقطع على طول تتفرق تلاقي العلامات كلها 10 ورا بعض لحد ما تلاقي نفسك في أرض المحشر. يبقى الحق نفسك من دلوقتي كده، لأن الشمس لو طلعت من مغربها نسأل الله العافية والعافية لا يقبل من أي إنسان، لو كان كافر لا يقبل منه إمام، ولو كان مؤمن لكنه كان عاصيا لا تقبل منه توبة، يختم على عمله في تلك اللحظة. كده بنقول نلحق إيه؟ نلحق نفسنا. ده أول واجب، أول واجب إن إحنا نحاول نراجع نفسنا وننظر إلى أنفسنا في هذا إيه؟ في هذا الميزان علشان نتقي إن إحنا نكون من صفات أهل إيه؟ أهل النفاق، ونستعد بقى للملاحم اللي جاية. ولن يثبت، وأكرر هذه الكلمة التي قلتها في أول درس، أكرر أن أنه لن يثبت أمام الفتن والملاحم التي ستأتي في العصور القادمة، لن يثبت إلا أهل الإيمان. ثاني حاجة أن المسلم لازم يعمل كل اللي يقدر عليه، كل اللي ربنا قدرك عليه تعمله خدمة الدين لازم تعمله دلوقتي. إزاي؟ يعني الحقيقة وأنا بحضر درس المهدي وقفت على رواية من أعجب الروايات التي رأيتها، وهي رواية عند أبي داود بسند صحيح. الرواية يعني مش موجودة لوحدها كده في كتاب، يعني كتاب من كتب المهدي، لكن وجدتها في فتح الباري في كتاب العصام السنة. الحافظ ابن حجر ذكر الرواية وصححها، والشيخ الألباني كتبت بعد ذلك إيه بأنها صح نفس الرواية. الرواية بتقول إيه؟ عشان بس تعرف إن المؤمن لازم يبذل كل ما يستطيع لإيه؟ لنصر دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين، عدد كبير من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقاتل آخرهم الدجال. شو يعني ده؟ مين اللي هيقتل الدجال؟ سيدنا عيسى. أمال ليه المسلمين وهم عارفين إن محدش هيقتل الدجال إلا سيدنا عيسى، ليه هيخش يقتل الدجال؟ عشان أقتل عليه. فده أنت مش هيقتله، مش مشكلة. حتى لو كنت عارف إن سيدنا عيسى هو اللي يقتله، فأنا برضو أخش أقاتل من أجل إن أنا أبرئ ذمتي أنا والله. شفت الرواية دي عاملة إزاي؟ كأن النبي عشان بيقول لك ايه؟ بيقول لك دول مش هيقتلوا الدجال، ورغم ذلك هيقتلوهم، علشان تعرف ان انت لازم تؤدي كل اللي عليك. يبقى نبدا بان احنا ننصر دين الله عز وجل نصره ايمانيه، كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه حمزه: كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصار الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فين النصره بقى؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل. هي دي النصره يا اخوان، هي نصرة. النهارده انا بقول لك تعالى شيل الرشاش ولا شيل مش عارف ايه، انا بقول لك نصرة ايمانية، ان انت تنصر الله عز وجل وتنصر دين الله عز وجل نصرة ايمانية، بان انت تحقق التوحيد لله عز وجل. ده ابتداء، ده اصل الاصول. لا يصح اي عمل ولا يقبل اي عمل من غير ايه؟ من غير موحد لله جل وعلا. يبقى ده اول حاجة. ثاني حاجة تستقيم على طاعة الله، يعني معصيه ربنا هتعصاه غض عنك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكده، قال: إنه ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا أخوانا يقتل بعض، ما إحنا بشر في النهاية، إحنا بشر وما تيأس من رحمة ربنا. كل واحد فينا يقتل بعض، نقطة ضعف في النساء، واحد ثاني نقطة ضعف في المال، واحد ثالث نقطة ضعف في عياله يحبهم قوي لدرجة إنهم بيعطروه حتى عن الصلاة الجماعة، نقطة ضعف نقطة ضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق إيه؟ مفتنا. ولكن إذا ذكر على طول تتذكر على طول، ورد واحد يذكرك بالله على طول تتذكر وتعود إلى الله عز وجل وتتوب. طب هتوب وهوزن التاني وتوب وهوزن إذا خلاص كده أنا ما ينفعش، وده مدخل من مداخل إبليس. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم قطع كل الطرق بتاعة إبليس عشان ما يأتكش. ومن قبل ذلك قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. عشان هو غفور رحيم يبقى لازم يبدل سبحانه وتعالى من رحمته كريم جل وعلا. أرحم بنا كما جاء في البخاري أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. في أكثر من كده عمرك شفت رحمة أكثر من رحمة أمه بطلب طفلها؟ ده أنت لما تشوف واحدة بطلب طفلها يعني تلاقي نفسك عايز تبكي من شدة رحمة الأم بإيه؟ بإيه؟ ممكن هي تكون جعانة، ممكن تكون مريضة، وممكن تكون في يعني أقول لك إيه يعني تكاد تكون في سكرات الموت، ولو قالينها رضعت طفلها تربعها بتحب. فشوف بقى رحمة الله عز وجل بالمؤمن أشد وأعظم من رحمة الأم إيه؟ بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. فربنا قال لك كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي عليه السلام يقول كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنب فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. خد بالك علم عبدي. لذلك قال أهل العلم فمن أول شروط التوبة أو قبول التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الله. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. إلى أن قال في المرة الرابعة أي من ذنب العبد قال فليعمل عبدي ما شاء. هو الحديث ده بيحض الناس على المعصية؟ لا، بيحضك على التوبة. كلما تبني تتوب إلى الله عز وجل ده نقطة إيمانية كونوا أنصار الله. ولم تفتكر في قصة أصحاب الكهف لما رجعوا إلى الكهف إيه اللي حصل؟ راحوا للكهف عشان يتربوا تربية إيمانية فيعني ظلوا في حالة الموت الميتة التي أمتهم الله عز وجل إياها كم سنة؟ 609 سنة عشان يتربوا تربية إيمانية في المكان ده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحط الصحابة لو صح القول يعني في حضانة إيمانية اللي هي بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. النبي عليه الصلاة والسلام يحطهم في الأرقم بيت الأرقم رضي الله عنه وأرضاه عشان يربيهم تربية إيمانية في الحضانة ديت قبل ما يطلعوا للكون كله ويعلنوا للكون كله التوحيد لله جل وعلا. يثبتهم يبص فيهم العقيدة والتوحيد والإيمانيات والإيمان باليوم الآخر وكذا وكذا وكذا وكذا عشان لما يطلعوا يتعذبوا ويتأذوا يحصل لهم أي ابتلاء يثبت. وده اللي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هو في حد ابتلي أكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ معلوم ذلك صبر. إيه اللي صبرهم وإيه اللي ثبتهم وإيه اللي خلاهم لما كل أمر يأتي سمعنا وأطعنا وكل نهي يأتي سمعنا وانتهينا؟ التربية دي حضانة إيمانية دي. بيقول عشان كده أين تهت عايزين برضو حضانة إيمانية. قلنا فيروس، الفيروس بتاع أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب الفيروس ده ما زال مستمر حتى يومنا هذا. يعني في بين الأمة الآن من هو كأمثال هؤلاء مش أمة الإسلام استغفر الله. يعني في الكون الآن أبو جهل ما ماتش، أبو جهل لسه موجود زي نسخ موجودة، الفيروس مستمر، وعقبة بن أبي معيط وأبو لهب وأبي بن خلف كل دول موجودين، نسخ موجودة. فلازم مقابلهم مين؟ لازم مقابلهم بلال وعمار وسلمان وصهيب، لازم النسخ برضه دي تبقى إيه؟ موجودة حتى يعتدل ميزان الكون، ما يبقاش كله مليان أبو لهب وأبو جهل ومش عارف إيه، وما فيش صهيب ولا بلال ولا سلمان. ما ينفعش. فلازم يكون النماذج دي موجودة والأخوات يبقى موجود سمية بقى. سمية وخديجة وعائشة وأسماء وفاطمة كل دول يبقوا موجودين عشان يكون كله يتعمر بالإيمان لله عز وجل. طيب يبقى واجبنا زي ما قلنا الواجب الأول والواجب الثاني. الواجب الثالث إن إحنا ما نعطلش الأسباب، يعني ما نقولش مش هنقدم بقى دين الله عز وجل ومش هنقدم ليه؟ لأن المهدي جاي. زي مثلا لما بعض الناس توقف عند قول النبي عليه السلام أن الله يبعث عند رأس كل 100 عام رجلا يجدد للأمة أمر دينها. قالوا خلاص نقعد احنا بقى ما نعملش حاجه، كفايه ان احنا نصلي ونصوم، وهو بقى كل 100 سنه ربنا يجازيه كل خير هيعمل ايه اللي احنا عايزينه؟ لا طبعا، لان ده لا يعني التواكل، لا يعني ان احنا نتواكل، لا ده احنا ناخد الاسباب ونبذل كل ما نستطيع حتى تبادئ ذمتك امام الله. يعني انت لو مت الان بالله عليكم لو وقفنا بين يدي الله سالتني ها ماذا قدمت لدينك؟ تقول له ايه؟ بالله عليك ما تتكسف، تقول له انا قدمت ايه؟ انا ولا حاجه. لا يا راجل طيب ربنا يحفظك، ده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أنت إيه غني عن هذا الخير يعني مش عايز تاخد براءة من النفاق وبراءة من النار؟ ربنا يجينا وإياكم. فما نعطلش الأسباب بحجة إن إحنا إيه إحنا مستنيين لما المهدي يجي، لا ربنا سبحانه وتعالى حضنا على العمل، لازم تعمل ولازم تقدم كل ما تستطيع لخدمة دين الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ومن أراد الآخرة. خد بالك عارف احنا بنتكلم على الدار الآخرة ايه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، مش السعي بتاعك انت، لا السعي الذي يخص الآخرة، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والزاد دعوة تزودوا فإن خير الزاد ايه؟ التقوى. وربك عز وجل يأمر مريم عليه السلام وهي في مرحلة ضعفها ونفاسها يأمرها وهزي إليك بجذع النخل، قال له امرأة نفساء وتعبانة ومريضة لسه والدة هتجذع النخلة، ده لو اجتمع أهل المجد ما قدروش، مش مشكلة خدي نفسك بالأسباب ولن نعاملك معاملة أي أحد، لا سنكرمه، أنت ولية لله عز وجل، مجرد ما تحط إيدي كما قال ابن عباس فصارت النخلة في يدها ألين من الزبد، ألين من الزبدة، طالما النخلة عالية هيترمي فين الرطب بعيد، لا الرطب تنزل قدام إيديها سبحان الله. وبعدين وقد جعل ربك تحتك سارية المياه اهي عشان تاكل وتشرب كل ده ايه، بس خد بالاسباب. والنبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر ايه اللي حصل؟ خد النبي عليه الصلاه والسلام بكل الاسباب، عد الروح، خد كل الاسباب في مراسلها، عد الروح والدليل واختار الرفيق وحدد المكان اللي هيستخبى فيه واحط كل دوت بالسياج من الكتمان. ولما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه عمل ايه؟ لبس البيضه على راسه، مع ان ربنا عز وجل قد انزل عليه ايه؟ والله يعصمك من الناس. ورغم ذلك اخذ النبي بالاسباب صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتروح بطانه. ولذلك الشيخ الالباني يعني اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان يجزيه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، يعني والله يعني النفع الذي انتفع به كل دعاه الامه بكتب الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه نفع، يعني اسال الله عز وجل ان ينور له قبره. الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه يقول لا يجوز للمسلمين اليوم ان يتركوا العمل الاسلام انتظارا لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. ليه؟ لان بعض الناس بيتوهموا ان الخلافه الاسلاميه لن تكون الا في وقت المهدي وعيسى، ده كلام غلط. الشيخ الالباني بيقول ايه؟ لا الكلام ده كله توهم باطل، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وشوف انت لما جت في بيعه العقبه الثانيه هل الصحابه استنوا وقالوا طب خلاص بقى يعني نستنى بقى ولما النبي بقى يجي المدينه نبقى خلاص بقى ومفيش مشكله وهننصره ونعمل معنا؟ لا ابدا، ده طلعوا 70 واحد جروا عليه شديد. والحديث عند احمد والحاكم بسند صحيح قالوا حتى متى نترك رسول الله، والنبي عليه الصلاه والسلام ما كلموش حاجه لسه، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه ويخاف؟ ايه اللي يحصل ده؟ فراح اليه 70 رجلا حتى قدموا عليه فقالوا يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والكسب. خد بالك الجنود دي انت مسؤول عنها دلوقتي، هتفكرك ده دلوقتي هتبايع النائب ايه؟ على ايه؟ على السمع والطاعه في المنشط والكسب، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا لله لا تخافوا بالله لو متلائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم. الثمن يا رسول الله؟ قال ولكم الجنه. اما تسمع بقى الكلام ده كله النبي عشان هو اللي بيقول لك ولكم الجنه تعمل ايه؟ خلاص نقدم بقى. فيقوم واحد من صغار الصحابه شاب صغير جدا ورغم ذلك كان نظرته بعيده قوي وكان عايز ياخد منهم بقى ايه الكلام بقى ليه؟ خلاصه الكلام اللي يتوجه للنبي عليه السلام والوعد الاكيد، مش عايزين كلام نعمل بحر طحين، لا عايزين كلام يعني نقف به بين يدي الله عز وجل ويبقى فعلا احنا نفذنا كل هذا. فقال اتعب بن زراره وهو اصغرهم قال رويدا يا اهل يثرب يعني اهل المدينه فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، احنا عارفين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عايزين نفهم المساله وراها ايه؟ هتتحمل ولا لا؟ ولا هتثبت ولا لا؟ ولا هنقول ما شاء الله احنا هنخدم دين الله عز وجل وهنصلي وهنصوم ونقوم ونعمل وندعو الى الله ونعمل وفي الاخر كلام كله ايه؟ دخان في الهواء. لا قال فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه ايه؟ رسول الله، وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. شوف اللفظ تعضكم السيوف، قال لهم خدوا بالكم ده اخراج النبي عليه السلام دلوقتي الان هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وهتتقتلوا وخياركم هيتقتلوا ويحصل ويحصل، ومفارقه العرب كل قبائل الكفر اللي حواليكم حتى المعاهدات اللي مع اليهود وانما لقاطعون ايه حبالا كانت بيننا وبينهم وبينهم وبين اليهود. فهم ازاي؟ فقال لهم فإما انتم قوم تصبرون على ذلك فيأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة، يعني تخافوا أن أنتم بعد كده تجبنوا عن أن أنتم تعملوا ده وتنفذوا اللي وعدتم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبينوا ذلك من الآن يعني، فهو أعذر لكم عند الله. كل الكلام ده وعامل إيه؟ هم عايزين يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام هو ماسكهم، قال لا استنى، اسمعوا الكلمتين دول وبعدين نفذوا. فقالوا أمت عنا يا أسعد. قال والله لا نبع هذه البيعة أبدا ولا نفسدها أبدا، عمرنا ما نسير البيعة دي ولا نفرط فيها أبدا. فبايعناهم فأخذ علينا العهد وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. البيعة دي اللي انت سمعتها دي في عنق كل مسلم، كل مسلم مطالب بتنفيذ ما في هذه البيعة. انت مش الأنصار بس، طب ما انت أنصار صح لا؟ مش النبع مش ربنا سبحانه قال كونوا أنصار الله، ودول أنصار الله أيضا، الأنصار هؤلاء. وبعدين النبع ربنا سبحانه صدر إيه به يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أصحاب النبي كونوا أنصار الله، لا قال يا أيها الذين آمنوا. يبقى دي نصرة ودي نصرة، فهم كانوا مطالبون بإيه؟ بنصرة دين الله، وإحنا برضه مطالبون بنصرة دين الله، تمام؟ يبقى إحنا برضه إيه؟ ننصر دين الله عز وجل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذه بقى المسألة، إن أنت لما تقرأ بيعة العقبة الثانية لازم تقول لا ده بيعة دي في عنقي أنا، أنا كمان لازم أنفذ. هم الصحابة عملوا شالوا وأنا لازم أنا كمان أنفذ. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في معرض رديه على بعض من زعم ان دولة الخلافة لن تعود قبل ظهور المهدي، لا مش هتظهر، ده هو اول ما يظهر المهدي هتعود الخلافة. قال لك لا طبعا. ليه؟ لان النبي عليه السلام اخبر ان رجل من اهل بيت اللي هو المهدي عليه السلام هيظهر وينشر العدل بين الاهل الارض، يملأ الارض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وانه مثل الذين يجددون دين الله عز وجل على رأس كل 100 سنة كما صح ذلك عن النبي عليه السلام. فقال الشيخ الألباني: فإن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء الأسباب وراء طلب العلم والعمل لتجديد الدين. فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التوكل، نحن نتوكل على المهدي ونقول خلاص. والدليل على ذلك: هل المهدي أفضل من النبي؟ طبعا لا، حاشا لله. طب النبي عليه السلام قعد يجاهد ويبلغ دعوة الله كم سنة يا أخوانا؟ 23 سنة. هل استقام الكون كله في عهد النبي؟ أبدا ما حصلش. طب انت ازاي عايز المهدي يجي في 7 سنين؟ المساله دي خد بالك دي اهم نقطه بقى في الدرس. ازاي انت عايز المهدي عليه السلام يجي في 7 سنين يوظف كل الامه الاسلاميه ويخليها على قلب رجل واحد؟ معنى كده انه افضل من النبي؟ طبعا لا. انما كان جه لقى الكون ده كله على الكفر، كما ثبت ذلك عند البخاري ومسلم روايه مسلم حينما قال النبي عليه السلام: وان الله قد اطلع على اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقال أهل الكتاب. رواية البخاري عن حذيفة لما قال: يا رسول الله كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية إيه وشر. يبقى لما تم جيلة الشر محض، لأ الكون ده كله كافر بالله. فبدأ معهم صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا أكثر من 100,000 في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المهدية هيجي الأمة مسلمة بس عاصية، أغلبهم بعاد عن طاعة ربنا. فلما يجي إيه اللي يحصل؟ مش هيقدر ينظم كل ده مرة واحدة ولا يرد الأمة كلها إلى دين الله عز وجل. يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى لازم دعاء مخلصون يقوموا بالحتة دي بقى، يمهدوا الأرض ويظبطوا المسألة عشان لما يجي المهدي عليه السلام يجي يدوب يبقى بمثابة القائد الرباني الذي يقود الأمة إلى كل نصر بإذن الله عز وجل. وضحت المسألة؟ لأن 7 سنين يا أخوانا ما قدرش يعمل كل ده. 7 سنين مين يقدر يعمل كل ده؟ ده 7 سنين ممكن تبعه في منطقة واحدة ما استملهاش. فتخيل بقى المهدي عليه السلام لما يدعو في الكون ده كله، يدعو كل المسلمين عشان يرجعوا إلى دين الله عز وجل وينقسم الناس إلى فسطاط نفاق وفسطاط إيه؟ إيمان. صح، المسألة محتاجة إيه؟ إن إحنا نجتهد. فالشيخ الألباني رحمه الله عشان ساعة بيقول يعني لابد إن إحنا إيه؟ إن إحنا نوصل دعاء الإسلام عشان لما يجي المهدي يلاقي الأمة كلها على صف واحد وتحت راية واحدة، فلا يحتاج إلى هذا الجهد، بل يأتي فيرى أن الأمة إيه؟ ممهدة تماما. يبقى لازم ايه؟ تصفية وتربية. احنا قلنا قبل كده ان التصفية احنا بادئين فيها من حوالي 25 سنة. ايه التصفية؟ تصفية ناس بندعوهم الى الله عز وجل فبيحصل تصفية. في منافقين بيطلعوا من الصف يقول لك لا انا ما مش في الموضوع ده خالص، وفي مؤمنين هيثبتوا. يبقى في منافقين وفي ايه؟ وفي مؤمنين. ده هيبعد وده ايه؟ وده هيثبت. طيب وبعدين؟ فيشاء المولى عز وجل طالما فيها يثبت وفيها يبعد، فيشاء المولى عز وجل ان في اللحظات دي ياتي من يثبتهم على دين الله سبحانه وتعالى. يبقى في تصفيه، ادي تصفيه. تيجي بعد كده بقى التربيه من خلال ايه؟ دعاء مخلصين اتربوا فعلا تربيه حقيقيه، يبداوا بقى يربوا الامه. يربوهم ازاي؟ زي ما النبي عمل بالظبط صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه عمل ايه مع الصحابه، واقرا بقى عن مناهج التربيه العمليه التي ربى النبي بها اصحابه، وشوف الصحابه قراوا ازاي. هل في واحد من الصحابه يا اخوانا كان ممكن يقول لا لا لا الموضوع ده مستحب؟ ما تناقشيش مستحب، والموضوع ده واجب ماشي خلاص نعمله على عيننا وعلى راسنا. حد من الصحابة عمل الكلام ده؟ ما ظهر هذا التقسيم إلا في العصور الحديثة، يعني ما ظهرش التقسيم ده أبدا قبل كده. فالآن بنتكلم بإيه؟ ده واجب وده مستحب وده كذا وده كذا، فلك إنما في عهد الصحابة كان كل ما يفعله النبي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هي دي التربية، تربية على قول سمعنا وأطعنا لكل أمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا وانتهينا لكل نهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة إن طبعا الفترة دي، ودي الأمانة العلمية، الفترة دي ليست فترة المهدي، ما نقدرش نقول كده، لأن زي ما قلت لك المهدي لن يرجع أو لن يظهر إلا إذا ظهرت الخلافة الإسلامية، أو على الأقل، وده الرأي الراجح لأقوال أهل العلم، أو على الأقل تكون الأمة عادت إلى ربها عودا حميدا، فيأتي المهدي إلى الأرض كلها إيه؟ ومهد. هل ده حصل؟ ده لسه في عدد كبير جدا لسه. ده احنا بنقول النهارده بقالنا سنين بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين، لسه ما اتفرغناش للأمم الثانية، فعايزين نقول المسلمين يا مسلمين، عايزين نبقى مسلمين، ربنا يثبتنا وإياكم يا رب. يبقى إذا إيه؟ لابد من إتمام مرحلة التصفية والتربية حتى تتهيأ الأمة لظهور المهدي. ومن رحمة ربنا دينا بقى إن في لحظة وجود المهدي وعيسى عليه السلام هيحصل إيه؟ هتزول الغربة بقى. مش النبي عليه الصلاة والسلام كده حديث صحيح مسلم قال بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. طبعا في روايات كثيرة جدا في خارج صحيح مسلم، قيل من الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أن نزع من القبائل، روايات كثيرة جدا وكلها صحيحة. طيب بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي، ومكن الله للأمة الإسلامية في عهد النبي، ثم عاد غريبا في عهدنا، ثم تزول الغربة في عهد المهدي، وقبل عهد المهدي عند إقامة الخلافة الإسلامية، وعند عودة المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين مرة ثانية إن شاء الله جل وعلا. الحقيقة يعني في الحاصل من ده كله اللي احنا نركز كل ده في نقطة واحدة، إن احنا نعلم يقينا بأن المهدي هيظهر إن شاء الله، لكن ليس في هذا الوقت، في وقت قد يكون قريبا لكنه ليس الآن. فإذا ظهر فلا بد أن نصدق به وأن نتابع وأن نبايع ولو حبوا على الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من جنبه ومن أنصاره، وأن نمهد الأرض له، وأن ندعو الناس جميعا للإيمان به، وأن ندعو الناس جميعا لاتباعه ولنصرته ونصرة دين الله جل وعلا، حتى نكون من جند المؤمنين الذين يقيمون دولة الإسلام في عهد المهدي وقبل عهد المهدي عليه السلام. ممكن نقول بصراحة سريعة كده شبهات المكذبين بسرعة كده ونرد عليهم، ماشي؟ ربنا يحفظنا ويحفظكم. شبهات المكذبين، احنا دلوقتي كملنا موضوع المهدي، والحقيقة اللي عايز يعني يستفيد من موضوع المهدي يعني ان شاء الله انا كنت عامل كتاب اسمه الطلبة ظهور المهدي، وان شاء الله المادة اللي فيه ان شاء الله بناء على طلب بعض الاخوة هدخلها بقى ان شاء الله في طبعة جديدة في كتاب رحلة الى الطلبة فيها، هتبقى موجودة بعد على مدفع سير على طول طبعة ان شاء الله. شبهات المكذبين لحديث المهدي، رغم ده كله ورغم الأدلة الدامغة دي كلها وتواتر أحاديث المهدي تواترا معنويا كما قال أهل العلم، لكن بعض الناس كذبوا أحاديث المهدي وأوردوا ست شبهات هنقولهم بسرعة ونرد عليهم بسرعة وعجالة سريعة جدا عشان نلحق نبعد. سلك المكذبون لأحاديث المهدي مسالك شتى وأرادوا الشبهات التي توافق مذهبهم هم. فقالوا إيه الشبهة الأولى؟ قالوا إن التصديق بخروج المهدي كان من الخطايا النظرية في الدين اللي ما بيترتبش عليها عمل، يعني هيظهر المهدي طب خلاص مفيش أي عمل، يعني مجرد نظرية بتتقال وخلاص. طبعا والجواب على ذلك، أولا لابد أن نعلم أن الأمور العلمية الخبرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تصديقها لأنها أصل الدين، مكذب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لا. ثاني حاجة الإيمان بالقضايا دي سواء كانت نظرية ده من مستلزمات الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستلزمات الشهادة تقتضي إيه مننا يا إخواننا؟ أن احنا نطيع النبي في كل ما أمر به ونصدقه فيما أخبر عنه ونجتنب كل ما نهى عنه، صح ولا لا؟ إذا ده المستندات من المقتضيات الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة إن التصديق بالمسألة النظرية دي من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، لأن من علامات الساعة ظهور المهدي عليه السلام، فمن مستلزمات إن احنا نؤمن بحاجة اسمها يوم الآخر، الذين يؤمنون بالله وإيه واليوم الآخر، على طول نقرن دي بدين، هي دي اللي هتظبط المسألة عند المسلمين. يبقى مستلزمات الإيمان باليوم الآخر إن احنا إيه نؤمن بخروج المهدي لأنه من أشراط الساعة، تمام؟ رابع حاجة إن التصديق بخروج المهدي داخل أيضا في إيمان بالقضاء والقدر، فمن قدر الله أن يبعث الله عز وجل المهدي ليوحد صفوف الأمة ويقودهم إلى النصر بإذن الله جل وعلا. وبرضو خامس حاجة إن الإيمان بأشراط الساعة ده من مقتضيات الإيمان بالغيب. إحنا شفنا المهدي؟ ما شفناهوش، لكن آمنا بأنه جاي ليه؟ باليمين الأخضر حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية يا جماعة قالوا إيه؟ كيف يملأ المهدي الأرض عبدا بعد أن ملأت جورا وظلما في 7 سنين فقط، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يعمل كده في 23 سنة؟ احنا جاوبنا على إيه؟ سؤال ده فوت ودرت لكن عيد حتة صغيرة كده. أول حاجة إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم الحالة خلاص، وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ظهور المهدي بعد نزله ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد شيء بيسر أسبابه، هو الدليل على كده. عمر بن الخطاب ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت أيضا ظلما وجورا قبل سيدنا عمر، ما ملأها قد إيه؟ 10 سنوات فقط وستة أشهر. وعمر بن عبد العزيز ملأ الدنيا قسطا وعدلا قد إيه يا أخوانا؟ 2 سنة و5 شهور. فلا غرابة في أن يبعث الله عز وجل المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا قد إيه؟ 7 سنين. إيه المشكلة؟ لذا كان عمر بن عبد العزيز ملأها قد إيه؟ 2 سنة و5 شهور. هتبالك وخمس أيام للدقة. ثالث حاجة المهدي سيهيئه الله عز وجل لذلك. هو النبي عصام مش قال يصبحه الله في ليلة، يعني يهيئه في ليلة، فربنا هيهيئه ان هو يلم شعث المسلمين في 7 سنوات، وهذا ليس بعزيز على الله عز وجل. رابع حاجة ان اللي هيعمله المهدي ده ثمرة من ثمرات مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الكلام بيناقض بعضه، يقول لك المهدي يعملها في 7 سنين والنبي عصام ما يقدرش يعملها في 23. اقول لك لا، ما هو اللي هيعمله المهدي في 7 سنين كل دوت في ميزان حسنات حبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن المهدي ثمرة من ثمرات النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة ثالثة والحقيقة دي من أخطر الشبهات، قالوا إيه؟ قالوا أحاديث المهدي ضعيفة، والدليل على ذلك إن الإمام البخاري ومسلم الاثنين ما حدش فيهم أورد ولا حديث عن المهدي. والحقيقة لا، هم أوردوا بس أوردوا بشكل ثاني، لا تزال طائفة ظاهرة حتى يأتي الله حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. هم مين؟ هم هيكونوا مع المهدي، ما ليش ذكره كاسم، لكن جاء ذكره يعني بدون اسم. لكن حتى لو سلمنا ان ما فيش ولا حديث ذكر فيه اسم المهدي في البخاري ومسلم، ايه المشكله في كده؟ الامام ابن كثير بيوضح المساله دي، قال ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث، فانهما قد صحح احاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وذلك عن البخاري تصحيح احاديث ليست عنده. يعني البخاري ما قالش ايه؟ ما قالش كل الاحاديث الصحيحه هجيبها في الكتاب بتاعي. طب ده هو يحفظ 200,000 حديث صحيح، فهل هو اورد 200,000 حديث في البخاري؟ ابدا، ما اوردش 200,000، اورد اقل بغالب كثير 6-7,000 حديث في صحيح البخاري. لكن البخاري جمع كل تعاليم الاسلام في 6,000 حديث دول، قال لك هم دول. لكن هل معنى ذلك ان ما فيش حديث غيرها؟ في حديث كتير غيرها، ومسلم كذلك فعل كذلك. لكن في احاديث ثانيه فين؟ في السنن والمسانيد وفي المعاجم، كل ده موجود وفيها احاديث صحيحه. وما احنا نقول رواه الترمذي بسند صحيح، رواه ابن ماجه بسند كذا، وما الى حديث ده حديث برضه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ومسلم لم يشترط ان كل حديث كلها عندهم. ثاني حاجه يقول لك، طب بس برضه بعض الاحاديث دخل فيها ايه؟ الاسرائيليات، نضمن منين الاحاديث دي صحيحه ولا ضعيفه؟ نقول له صح، انا موافق في الكلام ده فعلا، بعض الاحاديث بل كثير من الاحاديث دخلها من الإسرائيليات والحديث والمتون الضعيفة كثير جدا، لكن الله عز وجل قيد لهذه الأمة عددا كبيرا من العلماء الأفذاذ المخلصين. عملوا إيه؟ نقحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وجعل ذلك كله في ميدان حفظه، فحفظ الله السنة. تقولي لا، ده ربنا لم يتعهد بحفظ السنة، تعهد بحفظ القرآن بس. ودليل على ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول لك الذكر هنا كتاب وسنة، فين الدليل؟ برضو من القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هتبالك؟ يبقى الذكر هنا فين؟ اللي هو إيه؟ السنة. يبقى أنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن، يبقى الذكر إيه؟ قرآن وسنة. يبقى إنا نحن نزلنا الذكر اللي هو القرآن والسنة، وإنا له إيه؟ لحافظون، يحفظ الله عز وجل القرآن والسنة. تمام كده؟ الشبهة الرابعة، قالوا يعني اللي اعتقد في خروج المهدي ده خرافة تسربت إلى أهل السنة من خلال المعاد كثير ومخالطة إيه الشيعة. نؤمن أبدا، ودليل على ذلك أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى النبي عليه السلام. أحاديث الشيعة لا تنتهي إلى النبي، إنما تنتهي لمين؟ للأئمة المعصومين في زعمهم، يقول لك فلان ده إمام معصوم. تخيل عند الشيعة النبي عليه الصلاة والسلام مش معصوم، والأئمة بتوعهم معصومين. عشان بس تتخيل موقف الشيعة من ازاي، يقول لك النبي مش معصوم والامام بتاعي هو اللي معصوم، وبعدين المهدي عندنا هو محمد بن عبد الله عليه السلام، والمهدي عند الشيعة من؟ محمد بن الحسن العسكري اللي هو نزل في الباب ايه؟ سمراء، وعنده 5 سنين، كان امام عنده 5 سنين، وبعدين قاعدين بقالهم 500 عام كل يوم اخرج يا امام يفضل ينادي عليه لحد ما تسيبهم يذبحوا ويرجعوا طول ما هم عايشين كده بالمنظر ده. فده الامام بتاعهم. فمش معقول نترك الحق من اجل ظهور الباطل. عارف عامل ايه؟ عامل زي اللي بتقول لما تيجي تصلي يقول لك لا اصل انا شفت ناس بتصلي احدك الله وبتسرق الاحذيه. طب تعالى انت ما تسرقش الحذاء يعني هو انت كل اللي تعرفهم بتسرقوا يعني ما تعرفش حد كويس؟ طب تعالى انت صلي وكون قدوه للمسلمين. شوف الحج عامل ازاي؟ فلا نترك حقا من اجل ظهور اي باطل. طيب الشبهه الخامسه في عجاله سريعه قالوا ان الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه مضار ومفاسد وفتن وهنقعد بنقول فلان ظهر وادعى ان هو المهدي ونعمل مشكله وواحد ثاني يدعي ده مشاكل. طب ما نريح دماغنا نقفل الباب ده خالص ونقول ما فيش مهدي. قال لك لا لان الواجب علينا ان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه اهل السنه والجماعه بيعتقدون ان المهدي يقيم القصه ويبسط العدل ويرفع الجو. الفتن اللي موجوده في اللي بيدعوا ان هم المهديه. اما المهدي الحقيقي فانه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثالث حاجه ان المضار والمفاسد بتترتب على التكذيب لاحاديث النبي. مش ربنا قال كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. رابع حاجه ان انكار خروج المهدي في اخر الزمان ليس هو الذي يمنع من وقوع الفتن ولكن الذي يمنع وقوع الفتن التمسك بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاخذ شبهه اوردها هؤلاء الناس قالوا خلاص سلمنا ان كل احاديث المهدي صحيح وان المهدي هيظهر تمام لكن هنقول انه مش هيظهر في صوره شخص. امال ايه يا جماعه؟ قال المهدي ده رمز للخير والصلاح والهدى كده رمز حلو كده تمام. قال لك لا رد عليهم بقى العلم قال لا ده كده مشكله اكتر. ده كنا احنا بنبعث نحدد بين المهدي واسم المهدي ومكان خروج المهدي وسلطه المهدي وكل ده ورغم ذلك طلع 100 واحد يدعي ان هم المهدي. امال لما نقول بقى المهدي مع يعني ايه؟ الصلاح والخير والهدى. كل واحد يلاقي نفسه بقى كده على خير والهدى يلاقي نفسه انا المهدي. هتبقى المشكله اكبر ولا لا؟ هتبقى اكبر واكبر. ده كده مش هيطلع 100 بس ده ممكن انا اطلع بكره اقول لكم انا نتطلع على فراشه. فكل واحد بقى يقول لك ايه؟ يقول لك انا المهدي. فقال لك لا دي مش نجاه من الفتنه بل هي هذه ايه؟ هذه هي عين الفتنه. فيعني واحتجوا اخيرا وداخل بالدرس بحديث لا يصح ومن باب الامانه نقول ان هو لا يصح. اني احتج بعض المنكرين لحديث المهدي بحديث رواه ابن ماجه والحاكم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الامر الا شده ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. تبالك الشبهة دي يقول لك ولا المهدي إلا إيه؟ إلا عيسى ابن مريم. إيه الجواب على الكلام ده كله؟ كلام طبعا حلو لكن الحديث نفسه إيه؟ الجواب على هذا إن الحديث ده ضعيف. ليه؟ لأن مدار الحديث على راوي اسمه محمد بن خالد الجندي. قال فيه الإمام الذهبي قال الأزدي منكر الحديث وقال عبد الله أبو عبد الله الحاكم مجهول. قلت القول هنا الإمام الذهبي قال حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم خبر منكر أخرجه ابن ماجه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهذا حديثه ضعيف. فهذا هو الكلام عن حديث المهدي عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا إني داع فأمن مقلب. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا بيض وجوهنا بين يديك بيض وجوهنا بين يديك بيض وجوهنا بين يديك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا